إذا تجدها أتي بها، لا، لأنه شرط أن يسمي عليها صاحبها صاحب الصيد، ويتوجه الكلب أو الطير إلى صيد محدد مسمى عليه، ولا يلزم أن يكون صيد معين يعني بعين هذه الحمامة أو هذا مثلا الغزال أو نحو ذلك، المهم صيد يرى 5-6 مثلا صاد منها 1 أو 2 يكفي، فالصيد حلال. أن يرسله على صيد، فإن أرسله على غير شيء يعني كان يقول له اذهب ابحث عن صيد، فيذهب الكلب وبعد نصف ساعة يأتي بصيده، ما حلت، لأن الرجل ما وجهه إليها ولا سمى على صيدها. أو على إنسان أو حجر، أرسله مثلا إلى حجر صخرة أو نحو ذلك، والرجل ما رأى صيد وإنما أراد أن يركض كلبه، فأرسله إلى تلك الصخرة فوجد خلف الصخرة غزالا مثلا ومسكها وأتى بها، هل تحل؟ لا، لأنه ما أرسله إلى الغزال وإنما أرسله إلى صخرة، فلا بد أن يرسله إلى صيد، هذا شرط من شروط صحة الصيد أن ترسله إلى صيد معين. أو على إنسان أو حجر أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل، يعني أرسله إلى إنسان الشر له يريد منها أن يلحق ذاك الرجل، فلحق الرجل ووجد وراءه صيدا فأتى به، هل يحل؟ لا يحل، لأن صاحبه ما قصد الصيد وإنما قصد الكلب أن يطرد هذا الرجل. أو بهيمة أراد من كلبه أن يطرد هذه العنز مثلا، أو هذه الناقة مثلا، فبطرده إياها وجد صيدا وأتى به، هل يحل؟ لا يحل، لأن صاحبه ما قصد الصيد وإنما قصد طرد هذه البهيمة، لأنه لم يرسله على صيد فأشبه ما استرسل بنفسه. هذا مثل لو إن الصيد نفسه الصائد الكلب ذهب بنفسه وصاد، ما حل. ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره، هذا لا إشكال، أرسله إلى صيد مثلا غزال فهربت فوجد أصغر منها مختفية فصادها وأتى بها، حلت، لأنه مرسله إلى صيد، أرسله إلى صيد وسمى الله فصاد تلك أو غيرها، لأن التسمية على الإرسال لا على الصيدة، لأنه قد يرسله إلى مثلا 20 فيصيد 1 أو 2 أو 5 ويأتي بها، فليست التسمية على المصيد وإنما التسمية على إرسال الصائد الذي هو الكلب الذي يصيد. وإن أرسله على صيد فأصاب غيره كذلك حل، إذا أرسله إلى صيد يراه كبير مثلا برأي العين فهرب هذا الكبير، لكنه وجد أصغر منه فأتى به، صح، لأنه أرسله إلى صيد، ولأنه أرسله إلى صيد فحل ما صاده كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فصادها، أرسله مثلا إلى ظبا كبار فلما رأت الظبا الكبار الكلب هربت وبقيت الصغار في مكانها فمسكها جاء بها، حلت، وإن كان أرسله إلى الكبار فصاد الصغار، نعم. ولو سمع حسا أو رأى سوادا فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه أو سهمه فأصاب صيدا حل في أحد الوجهين، لأنه قصد الصيد، وإن لم يظنه صيدا لم يبح صيده، لأن صحة قصده تنبني على ظنه، سواء كان الذي رآه صيدا أو لم يكن. وإن سمع حسا، سمع حس فظنه صيد فأرسل كلبه فلم يكن ذاك صيد وإنما كان غيره بجواره فصاد حل. وإن سمع حسا وعرف أنه آدمي لكن أراد أن يركض كلبه فذهب الكلب يركض إلى هذا الحس وهذا الصوت مثلا فرآه إنسان ثم رأى صيدا بعده فصاده فلا يحل، لأن الرجل ما قصد الصيد وإنما قصد هذا الصوت الذي سمع، أراد أن كلبه يطرده أو نحو ذلك، أو أراد أن يركض كلبه لأنه ما قصد الصيد، فلا يخلو إن كان ظنه صيد فوجد، سواء كان نفس الذي رأى أو غيره صح، لأن الصائد الرجل قصد الصيد. لكن إذا ما ظنه صيد وإنما أراد أن يركض الكلب فالكلب صاد فلا يحل، لأن الرجل ما قصد الصيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشرط السادس والسابع مع ما بعدها تأتي غدا إن شاء الله. يقول السائل: حجيت في العام قبل الماضي ورميت الجمرة في أيام التشريق قبل طلوع الفجر، وفي السنة الماضية حجيت ورميت كل جمرة مرتين عن الحج نفسه وعن الحج الماضي، فهل عملي صحيح؟ لا يا أخي، هذا ما هو صحيح، لأن الرمي قبل الفجر إذا كان رمي جمرة العقبة قبل الفجر فالرمي صحيح، وإذا كان رمي جمار أيام التشريق كما ذكر فلا يصح، ولا يصح أن ترمي هذه السنة عن العام الماضي مثلا، وإنما عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم عن الأيام التي لم ترمي فيها أو رميت قبل الفجر. هذا الأخ أورد سؤال طويل ورغب في الإجابة عليه، لكنه في الطلاق، والطلاق ما يصلح أن نجيب عليه، لابد أن ترجع إلى المحكمة وتبين ما الذي صدر منك لزوجتك وزوجتك حاضرة، فيسمع منكم القاضي ثم يدلك على الجواب الصحيح إن شاء الله. يقول السائل: أعمل عند رجل بالراتب، ولكنه يخصم في نهاية كل عمل على الأعمال بحجج واهية، والسؤال أنني أخذت حقي قبل أن يخصم علي دون علمه، وأنه في نهاية المدة خصم علي أكثر من الذي أخذته، فهل حقي الذي أخذته حلال؟ لا يا أخي، ما يحل لك أن تأخذ ممن ائتمنك على شيء ما بدون علمه. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فما يجوز أن تحكم لنفسك فتأخذ ما شئت من المال بحجة أنه لك، لأن الإنسان لا يحكم لنفسه ولا يؤتمن في أخذ حقه لأنه قد يزيد، وإنما تأخذ ما يعطيك، وما نقص من حقك تطالب به، إن ثبت لك أعطيت إياه، وإن لم يثبت لك لا تعطى، ثم لك الخيار إن شئت طالب بحقك وإن شئت فاتركه ولا يضيع عند الله. أما أن تأخذ بالخفاء فهذه خيانة ولا يجوز لك. يقول السائل: ما هي السبع المثاني؟ السبع المثاني قيل في تفسيرها هي فاتحة الكتاب، لأنها سبع آيات في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي السورة العظيمة، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فهي أعظم سورة في القرآن وأعظم سورة في الكتب السماوية كلها. يقول السائل: رجل تارك للصلاة اشترى ذبيحة، ولكنه ذهب بها إلى ذباح مسلم محافظ على الصلاة فسمى عليها، فهل يجوز لنا الأكل منها؟ ما دام أن الذابح مسلم وذكر الله عند الذبح سمى الله فالذبيحة حلال. يقول السائل: اشتريت شقة بالتقسيط ودفعت مبلغا كمقدم واستلمت الشقة، وسأقوم بدفع قسط شهري لمدة 10 سنوات حتى يكتمل ثمنها، فهل في هذه زكاة؟ يقول انه اشترى شقة ودفع قسطا من ثمنها والباقي ل10 سنوات، فهل في هذه الشقة زكاة إذا كانت للتأجير؟ والجواب: لا زكاة فيها، الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول وهي بحالها فتزكيها، أما إذا كنت تستلم الأجرة وتنفقها على نفسك وعلى من تعول فلا زكاة فيها حتى وإن كانت كثيرة والشقة غالية، وإنما الزكاة في العقار المعد للتجارة، المعد للتجارة، تشتري العمارة بقصد أنك تبيعها إذا أتت بقيمة أكثر، تشتري الأرض كذلك تريد المكسب من ورائها يجوز، هذه فيها الزكاة. أما إذا اشتريت الأرض من أجل أن تعمرها أو اشتريت العمارة من أجل أن تسكنها أو اشتريتها من أجل أن تؤجرها بأجرة شهرية أو سنوية فلا زكاة في قيمتها، لأن الزكاة فيما أعد للتجارة. يقول السائل: هل يجوز قتل القط الأسود؟ لا يجوز قتل القط إلا إذا آذى، إذا آذاك شيء من الحيوانات تسلط وآذى فلك الحق في قتله في الحل أو في الحرم، أما إذا لم يؤذي فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القطة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حلت للخبر، فما المراد بالجماعة؟ يعني أرسله إلى مثلا غزال فأصاب غير الغزال مجموعة من الطيور أو من الغزلان أو غيرها، يعني ما أرسله إلى هذا الصيد بنفسه فصاد مجموعة غيره حل، لأن المهم أنك أنت أرسلته للصيد وذكرت اسم الله عليه فما صاده فهو حلال لك، لأنك أرسلته مثلا إلى 5 أو 10 فصاد واحدا منها، أو أرسلته إلى واحدة بعينها فرأى مجموعة أخرى وصادها فالصيد حلال حينئذ. يقول السائل: هل في الأضحية إذا نسي الرجل التسمية عليها تحل أكلها؟ تحل إذا نسي التسمية تحل، فهي حلال ولا بأس بذلك كما تقدم لنا إن شاء الله. تسأل المرأة عن استعمال موانع الحمل لتكاثر الأولاد الصغار عندها، واستعمال موانع الحمل لا يخلو عند الرغبة في هذا من الرجال أو من النساء، إن كان تبرم بالأولاد وعدم رغبة فيهم وخوفا من نفقتهم فهذا لا يجوز، أما إذا كان لحاجة كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار ابن سنة وابن سنتين وابن ثلاث وابن أربع مثلا، ويشق عليها القيام عليهم، فاستعملت موانع الحمل مؤقتا فلا بأس بهذا، لأن هذا للحاجة. وتسأل عن صلاة الاستخارة في أمور متعددة في صلاة واحدة، الأولى أن يصلي لكل حاجة صلاة يستخير الله جل وعلا فيها. يقول السائل: ما هي أفضل صيغ الاستغفار؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في الاستغفار كثيرة، ولا حرج في هذا: استغفرك اللهم وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، استغفر الله وأتوب إليه، ونحو ذلك من ألفاظ الاستغفار إذا أتيت بها فحسن. يقول السائل: ما حكم الصيد بالحجارة بحيث توضع صخرة كبيرة ويأتي الصيد تحتها وتقع عليه فيموت، فهل أكله حلال؟ الصيد في الحصاة الكبيرة هذا يكون وقيد، وهو سيأتي بيانه إن شاء الله في ما لا يحل من الصيد. إذا صادت الحصاة الكبيرة بسقوطها على الصيد ونحوه إن جرحته بمحدد فهو حلال، وإن لم تجرحه وإنما قتلته بثقلها فهو وقيذ وهو الموقوذة فلا تحل، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع لا يجوز، يحرم على المرء أن يمر بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى مكة. الخلاف في مكة هل يجوز المرور بين يدي المصلي أو لا؟ يرى كثير من العلماء أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وورد أن عبد الله بن الزبير كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد المرور فينتظر حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها، ولأجل المشقة والصعوبة في المرور في المسجد الحرام خاصة مع كثرة الناس والزحام يتعذر المرور على الإنسان أحيانا إذا لم يمر بين يدي المصلي، فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: اشتريت دكانا من سنتين ودفعت قيمة 35,000 وبقي علي من ثمنه 15,000 قد حصل سدادهم ولم أفعل لعدم توفرها، فهل علي زكاة في ثمن الدكان؟ كما تقدم هذا لا يخلو، إن كنت اشتريت الدكان من أجل أن تبيعه اشتريته بخمسين تتوقع أن يأتي بخمس وخمسين أو ستين، لا من أجل أن تسكن فيه ولا تؤجره، ففيه الزكاة إذا كنت اشتريته من أجل أن تبيعه. وأما إذا كنت اشتريته من أجل أن تؤجره أو من أجل أن تبيع وتشتري فيه فلا زكاة فيه حينئذ. يسأل عن صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء الذي هو وقت الاستواء، استقرار الشمس في وسط السماء قبل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى ما قبل صلاة الظهر بدقائق بسيطة بعد إلى أذان الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأفضله حين تشتد حرارة الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقدرها ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان، أكثرها ثمان ركعات، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل دار أم هانئ فصلى ثمان ركعات، قال بعض العلماء هي صلاة الضحى، وقال بعض العلماء هي صلاة الفتح، إنما فتح الله عليه مكة. والوقت وقت جواز صلاة، تصلي ركعتين تكفي، تصلي أكثر من ذلك لا حرج، لأن الوقت تباح فيه الصلاة فلا يحضر فيه التنفل. وهي أي صلاة الضحى تكفي عن 360 صدقة على العبد في كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. كل سلامة أي كل مفصل، والإنسان في جسمه 360 مفصلة، فعليه 360 صدقة، وهذه الصدقات والحمد لله ليست بصدقات مالية تشق على العبد، فالتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتان يركعهما من الضحى تجزي عن 360 صدقة. هذا سؤال حول الطلاق الثلاث أثناء الغضب، عليك الرجوع إلى المحكمة ليسمع منك وممن حولك ويقدر الغضب هذا، لأن الغضب ثلاث درجات. يقول: ذبحت عن ابنتي عقيقة، اكتشفت أن الكبد مريضة فرميتها، وباقي اللحم لا بأس به، هل تجزي؟ تجزي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.